هذا غير ممكن لأن نخشى أن يتحول البرنامج إلى مراسلات مع أنه برنامج متعب. نعم. سؤالها الآخر تقول فيه: لقد قرأت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه أن تنزه من البول فإن أكثر عذاب القبر منه، ما معنى هذا؟ هذا حديث جيد رواه الحاكم الصحيح وجماعة، وله استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وفي لفظ أكثر عذاب القبر من البول، فمعنى التحفظ، معنى التحفظ من البول والحذر منه. إذا أراد الإنسان يبول يبول في محل لين أو في جحر من محل قضاء الحاجة لا يطير إليه الرشاش، رشاش البول. فالمرأة والرجل كذلك عليهما جميعا أن يأتين بهذا الأمر، فيكون البول في محل لا يطشش على الإنسان، وإذا أصابه شيء منه طشش على فخذه أو طشش على قدمه يصب عليه الماء ويغسله عن ما أصابه وما أصابه حتى يكون قد تحفظ من البول. وإذا كان المحل لين في أرض لينة أو وضع الفرج على نفس الجحر الذي يذهب به الماء حتى لا يطشش عليه كفى ذلك. لكن بكل حال تنزه وتحرر طيب، فلو قدر انه صادف البول حافة محل البول وطشش على فخذ او على ساق او قدم فان المسلم والمسلمه عليهما ان يغسل ذلك. نعم. تقول في رسالتها الاخت من سوريا: هل يجب علي ان اكون على مذهب معين، وهل اختار انا هذا المذهب ام اكون مثل والدي او والدتي، فوالدي حنبلي ووالدتي حنفيه، ما الذي نتبع منهما؟ ليس من اللازم التمذهب، لأن الرجل والمرأة ليس من اللازم يكون حنبليا أو مالكيا أو شافعيا أو حنفيا أو واحدا، لا وهو ليس لازما، لأن الرجل والمرأة، ولكن على الجميع تحري الحق والنظر في الأدلة الشرعية. فإذا كان لا يعرف ذلك لأنه عمي يسأل هذا العلم في بلده، يسأل هذا العلم معروفين يختار المعروفين بالصلاح والاستقامة والبعد عن الشر، فيسألهم عن أمور دينه، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجاهل يسأل أهل العلم، وإذا أفاد أهل العلم عمل بذلك. وينبغي أن يسأل العالم عن الدليل من كلام الله من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد أكثر. وإذا كان طالب علم أو كانت المرأة طالبة علم تنظر في الأدلة، طالع كتب العلماء في الصلاة في الزكاة في الصيام في المعاملات في أحكام الحيض في أحكام النفاس وغير ذلك، فطالع الكتب تنظر في الأدلة وما ظهر عليها أنه هو قائم على الدليل تمسكت به وأخذت به. هذا هو الواجب على المسلمين. نعم. تقول أيضا: هل صحيح بأن الصلاة التي ليس فيها خشوع تام لله عز وجل لا يقبلها منا أم لا؟ هذا على كل حال في خطأ، ومطلوب من المصلي أن يحيا لصلاته ويقبل عليها، لأن الله قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالإقبال على الصلاة وخشوعها من أهم المهمات وهو روحها، فينبغي العناية بالخشوع والطمأنينة في الصلاة في سجوده في رفوعه بين السجدتين بعد رفوعه حين يعتدل يخشع ويطمئن ولا يجل سوف رجل الله جميعا. وإذا أخل بالخشوع على وجه يكون معه النقل للصلاة وعدم الطمأنينة تبطل الصلاة، أما إذا كان يطمئن فيها ولكن قد تعتري بعض الهواجيس بعض النسيان هذا لا يبطل الصلاة، لكن ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وما خشع فيه وأقبل عليه يكون له ثواب ذلك، وما فرط فيه يفوته ثوابه. فينبغي للعبد ان يقبل على الصلاه ويتامل ويطمئن فيها ويخشع فيها لله عز وجل حتى يكمل ثوابه، ولكن لا تبطل الا اذا خلى بالطمانينه، واذا خشع ركوعا ما في طمانينه يعجل ما تخشى على الاعضاء، والواجب ان يطمئن حتى يرجع كله فقال الى مكانه، حتى يتمكن من قول سبحان ربي العظيم في الركوع، حتى يتمكن من قول سبحان ربي الاعلى، حتى يتمكن من قل ربنا ولك الحمد الى اخره في الرحمه من الركوع، وحتى يتمكن من السجن قل ربي اغفر لي يطمئن. هذا لا بد منه. ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لن يطمئن في صلاته بل ينكرها امره ان يعين وقال: انا اصلي فانك تصلي. الطمانينه من اهم الخشوع، وهي خشوع واجب في الصلاه والركوع والسجود بين السجدتين وحال الاعتدال علم الركوع، هذا يقال لها تم طمانينه وتسمى خشوع. لا بد فيه، لا بد من هذه الطمانينه حتى يرجع كل فقال الى مكانه، اذا ركع اطمئن حتى ترجع العظام الى محلها ولا يكون فقال الى مكانه، واذا رفع اطمئنه واقف بعد الركوع، وهكذا اذا سجد يطمئن حتى يرجع كل فقال الى مكانه، وهكذا اذا سجد يطمئن يهدأ ولا يعجل حتى يعود كل فقال الى مكانه. نعم.

التي تنفعك مثل رياض الصالحين، مثل بلوغ المرام، مثل الوادي الصيب، مثل تفسير ابن كثير والبراوي وابن جرير، هذه التفاسير المفيده، تفسير الشوكاني، حتى تستفيدي وحتى تشعل الوقت بما ينفعك. وامر اخر وهو مجالسه الاحيار من اهل بيتك والانس بهم من اب وام واخوات صالحات، تشعل به بعض الوقت ايضا. واذا كنت ليس ذات زوج ان تحرصي على الزواج ولو ان تخطبيه انت، تنظرين من اقاربك من هو طيب ومن هو صالح لك من ابناء العم او ابناء الخال او غيرهم من تعرفين، ثم تطلبين من ابيك او غيره من اوليائك ان يتوسط في هذا، وتقولين انه بلغني عن كذا وبلغني عن كذا من غير ريبه، بل بالسؤال عنه والتعرف عليه. فاذا عرفت انه صالح وانه جيد قلت لأبيك أو غيره من أوليائك إنك تطلبي فلان حتى تزوجك، وتنصحي بأن لا يتكلف في المهور ولا في الولائم، ويتسامح معه في المهر وفي الوليمة. كل هذا من أسباب الهدوء ومن أسباب الثبات ومن أسباب زوال هذه الوساوس والأفكار الرديعة. وإن كنت ذات زوج فالحمد لله، وعليك أن تعيشي معه طيبا وأن تعامليه بخير وأن تعاشره بالمعروف وأن تجتهدي فيه أسباب الألفة معه والمحبة وقضاء الوطر الشرعي مع العناية بما تقدم من قراءة القرآن الكريم بتدبر، كثرة الذكر والاستغفار، كثرة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومع المطالعة للكتب النافعة المفيدة. كل هذا من أسباب زوال ما ذكرت من القلق والوسافك والوساوس التي قد تضرك. وأسأل الله لك الهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل. شكرا لكم الله. أيها السادة، عرضنا رسالة المستمعة ميم ميم نون من مكة المكرمة كاملة نظرا لجودة خطها. نرجو من حضراتكم أن تجيدوا الخطوط لكي نتمكن من قراءتها سالمة. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة سين عين ألف من أبها، والذي يسأل عن لعن الزوجة للزوج، هل يوجب طلاقها أو هل يوجب طلاقها؟ والأخت من سوريا التي تسأل عن ترك الصلاة لمدة سنوات هل يجب قضاؤها، وتسأل أيضا عن التستر من البول. ومريم محمد علي وتسأل عن التفكير في الرجل والمراسلة أيضا. وأخيرا رسالة المستمع ميم ميم نون من مكة المكرمة. عرضنا هذه الرسائل وما ورد فيها من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله، مع تحيات مهندسي الإذاعة عبد الرحمن اليحيى، والسلام عليكم ورحمة الله.